النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. رابط وصابر يا همام، اقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. رابط وصابر يا همام، اقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت الرابع من جماد الآخر لسنة 1440 للهجرة من ولاية العراق. نبدأ من كركوك. بتوفيق من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على عنصر من الحشد العشائري المرتد في قرية غريب بمنطقة العباسي، ما أدى لإصابته. كما تم أول أمس بتوفيق منه سبحانه تفجير منزل عنصر استخبارات بالحشد الرافضي في ذات المكان. واستهدف جند الخلافة تجمعا للحشد العشائري المرتد بسبع قذائف هاون، وذلك في قرية الأحنف غرب منطقة العباسي. نسأل الله النكاية والتسديد. واستهدفوا أول أمس أيضا منزل رافضي بقنابل يدوية في حي الأسرى وسط مدينة كركوك، ما أدى لحرق المنزل بالكامل. وقرب قرية تل خديجة بمنطقة الرشاد تم بفضل من الله أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة، ما أدى لإعطابها. ولله الحمد على توفيقه وتسديده. وفي شمال بغداد، بفضل ومنة من الله وحده كمن جنود الخلافة للرافضة والمرتدين بمنطقة العكسة في الإسحاق أول أمس، ما أدى لتصفية عنصر في الشرطة المرتدة وآخر باستخبارات ميليشيا سرايا السلام الرافضية. ولله الحمد. وأخيرا إلى ديالى، بمعية الله وفضله تم أول أمس استهداف ثكنة للحشد الرافضي المرتد بسلاح قناص في قرية ربيعة بمنطقة السعدية، ما أدى لإصابة مرتد بجروح. نسأل الله أن يهلكه. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحيى بها الدين الجريح الظلام. رابط وصابر يا همام، اقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. رابط وصابر يا همام، اقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. يا حامل الرايات سودا قد علت فوق الركام، شمخت بختم محمد طوبى لكم دار السلام. طوبى لكم دار السلام. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام.